مشغول أيامنا مشها الطول أوعاتيكم مشغول أيامنا مشها الطول عالم فاني ويزول يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي بكرة ننسى الهموم لما يجينا اليوم بكرة ننسى لما يجينا اليوم ألمنا مش هتدوم يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي نترك هم الأشرار ونرنم على القيثار نترك هم الأشرار نرنم على القيثار بجوار يسوع البار يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي نحضر عرس الخروف ونرنم عالضفوف نحضر عرس الخروف ونرنم عالضفوف ده فرح مثله منشوف يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا موعدنا جاي يا فرحنا